حتى تصل إلى الرب. وفي هذا دليلا على أن الرب فوق، الروح تصعد إلى الرب ما نزلت في الأرض. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وورد عن النبي حديث صحيح إن الله تعالى كتب أرزاق العباد في كتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح وهو عنده فوق العرش، وهو عنده فوق العرش، فقد أخبرنا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم أن السماوات سبع طباق، سماء سماء سماء سبع سماوات. وأخبرنا خبر لا يخبر به أي مخلوق، ولا نقبل من أي مخلوق إذا أخبرنا بهذا الخبر أن فوق السبع السماوات الطباق بحر، بحر مسيرته 500 عام، وفوق البحر الكرسي. وأنت تقرأ ليل نهار الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى أن تقول وسع كرسيه. أنا أبغي نسمع عن قليل حتى نعرف أن بعض العقائد التي نحن نعتقدها باطلة، أن الله لا فوق ولا تحت، وأن الله لا يطلب بأنه في العلو فوق. وأنت تقرأ وأنا أقرأ وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني أن الكرسي أعظم من السماوات ومن الأرض.